المؤخر في الإجازة الصيفية هل يجعل الوقت لمراجعة المحفوظ أم يجعل منه وقت لمراجعة المفهوم؟ يجعل هذا وهذا، يستفيد من الإجازة في تقوية محفوظاته وتقوية مفهوماته، لكن ينبغي أن يجعل عظم ذلك هو الحفظ، لأن الحفظ يحتاج إلى تخلي النفس من الشواغل، وهذا يكون للطالب في الإجازة الصيفية، فيجعل أكثر وقته مصروفا إلى إتقان الحفظ، ويجعل بعض وقته لمراجعة المفهومات التي سبقت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.